وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم تقد جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان. تقدم فيما مضى الإشكال عن الشيخ البهائي من أنه إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإذا سواء كنا نقول بأن الأمر يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لم نقل بذلك، لعدم الأمر تصبح الصلاة بلا أمر، وإذا كانت بلا أمر فلا يصح امتثالها لعدم الأمر. يقول: حاول البعض تصحيح المسألة هاهنا بنحو الترتب، كأن القائل والآمر يقول: أزل النجاسة، فإذا عصيت الإزالة فعند العصيان بنحو الشرط المتأخر عليك أن تصلي. وهكذا صححوا ترتب أمرين، وعليكم السلام، وهكذا صححوا ترتب أمرين بنحو أصولية، وقد تقدم تفصيله بالأمس، فاليوم نطبق العبارة تطبيقا. ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد، يعني للجعل وفيرورة الضد الآخر في الصلاة، ذا أمر وخطاب بنحو الخطاب الترتبي عليكم السلام لتصحيح الأمر بالضد، أي لجعل الضد موردا للخطاب ومتعلقا للخطاب، لكن بنحو الترتب، يعني بنحو الخطاب الطولي لا العرضي، لأنه كما تعلمون توجه خطابين بالفعل دفعة واحدة في عرض واحد من المقالاة، لكن لو كانت الخطابات متوجهة بنحو الترتب الطولي فلا مانع من ذلك، كما قالوا في باب الترتب: أزل النجاسة فإن عصيت فعليك بالصلاة. بالضد بنحو الترتب على من؟ على العصيان، على العصيان للأمر الأهم، يعني إذا عصيت الأمر الأهم وهو الإزالة فأنت مأمور بالضد وهو الصلاة، بل على العصيان عطى التفسير وعدم إطاعة الأمر بالشيء وعدم إطاعة الإزالة وعدم إطاعة الأمر بالمهم بالأهم عفوا وعدم إطاعة الأمر بالأهم، يعني إذا عصيت الأهم فعليك أن تأتي بضده وهو الصلاة. بالشيء بنحو الشرط المتأخر، يعني إذا تحقق العصيان منك، يعني إذا تحقق العصيان منك بنحو الشرط المتأخر فعليك بعدما تحصل العصيان منك، هذا العصيان الذي يحصل منك في مرتبة متأخرة يكون سببا للأمر بالضد وهي الصلاة، بنحو الشرط المتأخر أو الشرط بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بأن يقول القائل بإتيان الصلاة بنحو الشرط المقارن يعني حين العصية يعني بنحو الشرط المتقدم يعني يكون العصيان شرطا متقدما لمن للأمر بالصلاة أو يكون العصيان شرطا مقارنا للأمر بالصلاة فيكون حين عصيان الإزالة أنت مأمور بالصلاة أو قبل أن تكون قائما بالصلاة بنحو الشرط المقارن لحين العصيان أنت مأمور بالصلاة فإذا العصيان قد يؤخذ بنحو الشرط المتأخر للتكليف للصلاة وقد يؤخذ بنحو الشرط المقارن للصلاة وقد يؤخذ بنحو الشرط المتقدم للصلاة فإذا العصيان يكون شرطا من أجل من؟ من أجل توجه الخطاب على من؟ على الصلاة بل وعدم إطاعة الأمر بالشيء وهو الإزالة بنحو الشرط المتأخر يعني تحقق العصيان بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية أو البناء والتصميم والعزم على المعصية بنحو كون المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بأن تقول وتأمر بالضد بأن تقول الأمر بالضد ليس مترتبا على العصيان بل على إرادة العصيان فهذا أمر وشرط متقدم إذا كان من أول الأمر بنى على من؟ على عصيان الإزالة أو بنحو الشرط المقارن أي في لحظة إرادة العصيان يكون الأمر حاصلا بالصلاة بدعوى دليل القائلين بالترتب بدعوى بيان ودليل للقائلين بالترتب بدعوى أنه ضمير فعل بدعوى أنه لا مانع عقلا هذا الدليل الأول بدعوى أنه ضمير شأن لا مانع عقلا أي لا مانع بحسب عالم الثبوت والإمكان لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين يقول القائل المستدل على الترتب أنه لا مانع عقلا أي لا مانع بحسب عالم الثبوت والإمكان بأن يقول القائل أزل النجاسة فإذا عصيت خطاب النجاسة فعليك أن تصلي يعني في ظرف العصيان بنحو الشرط بنحو الكوني العصيان شرطا متقدما أو مقارنا أو متأخرا عليك أن تصلي يقول لا مانع من هذا عقلا عن تعلق الأمر بالضد كذلك ما المراد من كذلك أي بأن يكون الأمر بالأهم وهي الإزالة مطلقا الأمر بالإزالة مطلق تقدم بالأمس الأمر بالإزالة مطلق لأنه بنحو الترتب الطولي فالأمر بالإزالة مطلق يعني الأمر بالإزالة مراد على كل حال وليس مقيدا بشرط من الشروط فالإزالة أمرها مطلق يعني فعلية الإزالة من الواجبات المطلقة وليس من الواجبات المشروطة والأمر بغيره أي بغير الأهم والمراد من غير الأهم هو المهم كالصلاة معلقا أي مقيدا ومشروطا معلقا على صيام ذلك الأمر يا أمر على صيام ذلك الأمر وهي الإزالة وهو الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر بل فإذا يقول القائل بالترتب هناك أمران أحدهما مطلق وهو الأمر بالأهم وثانيهما مقيد مشروط وهو الأمر بالمهم بل أو البناء والعزل بنحو الشرط المتقدم أو المقارن أو البناء والعزم والتصميم والإرادة أو البناء والعزم والتصميم بنحو الشرط المتقدم أو المقارن عليك أي على العصيان عليك أي على العصيان هذا هو الدليل الأول فالدليل الأول استدل القائل بالترتب فقال إن دليلنا الأول هو العاقل أي أنه في عالم الثبوت والإمكان لا مانع من ذلك إمكانا أي مانع من أن يأمر الآمر فيقول أزل النجاسة فإن عصيته فعليك بالصلاة وأما الدليل الثاني من بعد ما قال هذا القائل بإمكان الترتب جاء ليقول ليست المسألة هاهنا فقط مسألة ممكنة بل هي واقعة في الخارج لأن الشيء قد يكون ممكنا لكن الممكن يحتاج إلى علة من أجل التحقق لكي يكون وجودا واجبا متحققا في الخارج يقول المسألة تجاوزت الإمكان تجاوزت الثبوت بل صارت في واقع الإثبات بل صارت في واقع الخارج لأننا نشاهد بالفطرة وبالوجدان كم من أمر يتوجه على ولد فيقول له الوالد عليك أن تأتي هذه السنة بأحسن درجات في المدرسة وإلا فنجح وإلا فإذا تريد أن لا تدرس هذه السنة فلا أقل لا تبقى عاطلا باطلا عليك أن تشتغل بعمل من الأعمال وهذا أيضا موجود في الأمور العادية يقول القائل لزيد إذا ذهبت إلى السوق فعليك أن تأتي بالشيء الفلاني فإن لم تطع أمري فلا أقل أن تأتي بالشيء الآخر الكذائي ثم قال بل هو أي الأمر بالضدين على نحو الترتب بل هو أي الأمر بالضدين على نحو الترتب واقع يعني متحقق في الخارج ثابت في إطلاقات العرف في إطلاقات المجتمع بل هو واقع كثيرا عرفا واقع العبارة هذا هو دليل القائلين بالترتب فاستدلوا أولا بالعقل في عالم الثبوت والإمكان ثم استدلوا بالوقوع الخارجي وأدلوا دليلا على كون الشيء ممكنا هو وقوعه في الخارج مثلنا الآن جاء المصنف لأن المصنف من المانعين للترتب لأن المصنف من القائلين بعدم الترتب فجاء المصنف الآن ليرد القائلين بالترتب فقال أنا معكم في ظرف الأمر بالأهم وهو الأمر بالإزالة في هذا الظرف لا يكون الخطاب متوجها على المهم لكن متى لا يكون الخطاب متوجها على الأهم في حين إرادة الأهم في حين إرادة الأهم وعدم العصيان للأهم وعدم إرادة المهم، لا يكون الخطاب إلا لمن؟ للأهم. ففي مثل هذا لا يحصل اجتماع للأمر بالأهم والمهم معا، فلا يحصل طلب الضدين دفعة واحدة، لأن طلب الضدين قال مثل له، لأن طلب الضدين قال كإيجاد، يعني أن العاقلة لا يطلب الأمرين المتضادين دفعة واحدة. ففي ظرف عدم العصيان وهو طلب الأهم وعدم إرادة المهم يكون الخطاب صحيحا ولا محذور فيه من جهة طلب الضدين. لكن حين العصيان للأهم، لأن الأهم من الأمور المطلقة فيبقى على أسلاقه، فإذا عصيته جاء الخطاب بمن؟ جاء الخطاب بالمهم، فأصبح في ظرف العصيان المهم فعليا. فإذا صار الخطاب والأمر بالمهم في ظرف العصيان فعليا، صار خطاب المهم بالفعل وصار خطاب الأهم أيضا بالفعل، لأنه خطاب مطلق لم يقيد ولم يشترط بشرط. هذا اشترط بالعصيان وحصل شرطه، وذاك لم يشترط بشيء فهو على حالته. ففي ظرف العصيان اجتمع عندك خطاب الأهم وخطاب المهم، وطلب اجتماع الضدين وطلب الضدين أمر غير صحيح. فإذا أنت ما فررت ممن؟ من توجه الخطاب بين في عرض واحد، بل حصل عندك مرة ثانية خطابان في عرض واحد. فأنت قلت إن الترتب يصير الشيء من باب الخطاب بين الطوليين، والحال في بعض الأحيان يحصل عندك الخطاب بنحو التعارض بنحو حصول خطاب بين في كفة وفي عرض واحد، وهذا محذور لا يمكن أن يصحح الترتب. أقرأ العبارة. قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين توجه خطابين دفعة واحدة على شخص واحد غير صحيح؟ مثل له، ما هو ملاكه اجتماع الخطابين في عرض واحد قد يكون متحققا في بعض الأحيان. ما هو ملاك استحالتي مخالية طلب الضدين في عرض واحد حاسن في طلبهما، أي في طلب الضدين فإذا في مرحلة عدم العصيان لم يحصل ملاك الاستحالة، لكن في مرحلة العصيان يحصل ملاك الاستحالة. فإذا القول بالترتب في مرحلة العصيان لا يكون ترتبيا، بل يكون خطابا في عرض واحد. ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آتٍ في طلبهما، أي في طلب الضدين؟ كذلك، يعني حتى على القول بالترتب، كذلك أي حتى على القول بالترتب وهو الخطاب الطولي الذي ادعيته، فإنه ضمير شأن، وإن لم يكن اجتماع طلبهما، ما في جاية العبارة؟ أرجوك، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب المهم اجتماع طلبهما بلي أقرأ العبارة. فإنه وإن لم يكن هاي في مرتبة طلب الأهم، نتركها الآن. فإنه وإن لم يكن اجتماع طلبهما أي طلبي of the day في مرتبة طلب الأهم في مرتبة طلب الأهم في مرتبة طلب الإزالة ليس هناك من طلب متوجه عليهما دفعة واحدة فكلام متين بل الطلب متوجه فقط وفقط لمن؟ للأهم فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم وهي الإزالة اجتماع طلبهما طلب الضدين لماذا لم يكن؟ لعدم طلب للمهم حينئذ لعدم طلب للمهم كالصلاة حينئذ حين طلب الأمر بالأهم إلا أنه ضمير شأن إلا أنه كان طلب الضدين متحققا إلا أنه كان طلب الضدين متحققا حاصلا وين حاصل؟ في هذه المرتبة يا مرتبة في مرتبة فعلية الأمر بالمهم وهو ظرف العصيان للأهم في مرتبة الأمر بالمهم وهي الصلاة حين عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر أو بنحو الشرط المقارن أو بنحو الشرط المتقدم بلي إلا أنه كان كذا إلا أنه كان في مرتبة الأمر في مرتبة الأمر بغيره بغير من؟ بغير الأهم وهو المهم كالصلاة اجتماعهما أي اجتماع الضدين أي اجتماع الضدين يعني في مرتبة الأمر بالمهم أي في ظرف العصيان يكون الخطاب شاملا للصلاة ويكون لأن لحصول شرطها وهو العصيان ويكون الخطاب للإزالة لأن الإزالة مطلقة لم تقيد بقيد بداهة فعلية الأمر بالأهم أيضا بداهة فعلية الأمر بالأهم كالإزالة أيضا في هذه المرتبة يا مرتبة في مرتبة فعلية الأمر بالمهم وهي الصلاة في ظرف العصيان بلي هو يقول بلي باب هو الشيخ يقول بلي باب الأمر بالإزالة في ظرف العصيان باقي ولم يسقط وإذا كان باقيا فقد توجه خطابان فعليان على من؟ على زيد دفعة واحدة بأن يكون مزيلا للنجاسة مصليا فإذا محذور توجه خطابين واجتماع الضدين لم يرتفع لأنه في ظرف العصيان في ظرف عدم العصيان الخطاب واحد وهو الخطاب لمن؟ للإزالة أما في ظرف العصيان فخطاب الإزالة باق بأنه مطلق وخطاب المهم أيضا حصل لحصول شرطه وهو العصيان هكذا يقول الشيخ شوف يا خمس إن كان العصيان فرضي قبل حصول القيام بالصلاة ما تشيله له قبل حصول الصلاة في هذا الظرف فهو في الحقيقة باقي على خطاب أزل وإن كان العصيان تحقق بامتثال الصلاة ففي ظرف امتثال الصلاة سقط بالعصيان إن الخطاب لأزل فقبل الامتثال للصلاة الخطاب باق لمن؟ الخطاب باق لأزل مثلنا وفي ظرف الصلاة لا خطاب على أزل الخطاب لمن؟ الخطاب صار إذا كان العصيان حقيقي واقعي أرجو التوجه ما أقول حين الامتثال الخارجي يعني إذا كان العصيان واقعي تام فهو لعدم إرادتي والتصميم على ترك الإزالة للعصيان أسقط من؟ أسقط خطاب أذل. وإذا أسقط خطاب أذل للعصيان سقط، ولم يبق إلا خطاب صلي، ولم يبق إلا خطاب صلي. فإذا لم يجتمع الأمر مرة ثانية في عصر واحد، بل إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما بداهة فعلية الأمر بالأهم أيضا في هذه المرتبة، وهي في مرتبة فعلية الأمر بالمهم وهو ظرف العصيان. في هذه المرتبة وعدم سقوطه أي الأمر بالأهم، وعدم سقوط الأمر بالأهم كالإزالة، وعدم سقوطه بعد، يعني بمجرد العصيان ما سقط أمر الأهم بعد بمجرد المعصية، مجرد المعصية ما أسقطت الواجب المطلق عن إطلاقه، بل وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعصي الأهم، ما لم يعصي الأهم ويأتي بالمهم خارجا، فما لم يعصي ويأتي بالمهم خارجا خطاب أذل بعد باق عليه، فاجتمع في حقه في ظرف العصيان خطاب خلقي للعصيان وخطاب أذل لأن الإزالة مطلقة لم تتقيد بقيد، بل فيما بعد ما لم يعصي أو العازم عليها أي على المعصية، هذا فيه أرض التوجه، فيما بعد لم يعصي بنفس الشرط المتأخر، أو العازم عليها أي على المعصية بنفس الشرط المتقدم، أو المقارن، أو العازم عليها مع فعلية الأمر بغيره أي بغير الأهم وهو المهم، وهو فعلية الأمر بالمهم كالصلاة أيضا، فاجتمع خطاب الأهم وخطاب المهم في عرض واحد لتحقق ما هو شرط فعليته، فعلية من؟ فعلية غير الأهم وهو المهم كالصلاة. ما هو شرط تحققه؟ هو العصيان. واضح المثل؟ فالعصيان شرط لتحقق فعلية غير الأهم وهو المهم كالصلاة، بل لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا. لأن المفروض أن الشخص فيما بعد بنحو الشرط المتأخر يعصي أمر الأهم، وإذا عصى أمر الأهم فقد توجه عليه الأمر بمن؟ بالمهم، بنحو الشرط المقارن أو المتقدم. الأهم مقدم خطابه على المهم، الأهم هي الإزالة، إذا كان وقت الصلاة متسعا، يعني دخل إلى المسجد ووقت الصلاة باق، ففي مثل هذا الظرف عليه أن يزيل النجاسة أولا، ثم بعد لا يقال، بس أقهر بس زي بداهة فعلية الأمر بالأهم يهو الأهم وهي الإزالة في هذه المرتبة، يا مرتبة، في مرتبة فعلية الأمر بالمهم الذي هو ظرف العصيان، أرد التوجه، وعدم سقوطه، يعني وعدم سقوط الأمر بالأهم، بعد يقول الأمر بالأهم ما سقط بعده. متى يسقط الأمر بالأهم؟ حينما يأتي بالصلاة خارجا، حينما يأتي بالصلاة خارجا يكون الأمر بال إزالة ساقطا. أما ما دام لم يشتغل بالمهم فهنا في ظرف العكيان توجه خطاب صلي وخطاب أزل باق عليه. وعدم سقوطه أي الأمر بالأهم وهو أزل بعد، يعني أنت لحد الآن باق بمجرد المعصية لم يسقط فيما بعد، ما لم يعصي يعني ما لم يكن عاصيا بالفعل وقائما بالفعل في الصلاة، فما لم يكن بالفعل قائما في الصلاة قبل السوء في الصلاة هو يعيش ظرف صلي ويعيش ظرف أزل النجاسة. بلي أو العزم عليها، هاي أو العزم عليها إشارة قلنا إلى الشرط المقارن أو كذا كذا، مع فعلية الأمر بغيره أيضا غير الأهم وهو المهم أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته. شرط فعلية من؟ شرط فعلية المهم، لأنه يعيش ظرف العصيان فرضا. لا يقال نعم، لا يقال نعم إن الأهم في مرتبة فعلية، لا يقال نعم إن الأهم في مرتبة فعلية المهم. الأهم أيضا حاصل، فيكون من باب طلب الضدين، وطلب الضدين محالبة. لا يقال نعم، أبي توجه، لا يقول القائل نعم نحن نسلم هذا أنه في ظرف العصيان يكون اجتماعا للضدين أي لطلب الضدين، وطلب الضدين محال، هذا نسلمه لكم. لكن المحال على نحوين أبتوج، لكن المحال على نحوين، محال يحصل بسوء السريرة، ومحال لا يحصل بسوء السريرة والاختيار. إذا لم يكن المحال حاصلا بسوء اختيار المكلف فالآمر لا يأمره بأن بالأمرين المتضادين. قبيح من الآمر أن يأمر بالأمرين المتضادين عبده، لكن العبد الذي أوقع نفسه في ظرف المحالية لا مانع من أن يخاطب بخطابين، وإن كانا متضادين، لأنه للعصياني أوقع نفسه في هذا الظرف، هو لأنه عفى الإزالته أوقع نفسه في من؟ في ظرف خطاب صلي، فتوجه عليه في هذا الظرف صلي وأزل النجاسة، ولا مانع من ذلك بأن يبقى عليه خطاب أزل ويتوجه عليه حين العصيان خطاب صلي. كأنك تقول هذا محال، يعني ورود الأمرين المتضادين دفعة واحدة على شخص محال يكون محالا لولا سوء الاختيار يرفع مثل هذه المحاذير. فيمكن أن يقول القائل لا تضرب زيدا، فإن زيد رجل مؤمن، من المحرم عليك إيذاء زيد. لكن لو ضربته عليك أن تكون قائما قاعدة. لا تضرب زيدا، لكن لو ضربته عليك أن تكون مزيلا دفا للإزالة مصليا. يقول هذا لا مانع منه، لأنه علق على من؟ علق على فعل اختياري وهو لا تضرب زيدا. وشيله لك، فلما علق الخطاب على أمر اختياري والحاصل بسوء الاختيار، حاصل بالاختيار ولولا، وإذا كان حاصلا بالاختيار فأنت من أول الأمر خذرته من الإقدام على هذا الأمر الذي يرجع إلى اختيارك، فأنت اخترته بسوء الاختيار. فلما اخترته بسوء الاختيار الآن إذا توجه عليك الخطاب لا مانع منه. أنت قيل لك لا تلقي نفسك من شاهد مثل لا الآن أنت بسوء الاختيار ذهبت وألقيت نفسك من شاهد الآن خرج الأمر من اختيارك لكن ما كان خارجا بالاختيار لا مانع من أن يكون أمرا اختياريا مثل لا. فهاهنا أيضا كذلك نقول لك فهؤلاء أيضا كذلك نقول لك على أن طلب الضدين دفعة واحدة محال ونحن معك نعم. لكن متى يكون محال؟ ما لم تكن أنت مسببا لتوجيه طلب الضدين على نفسك. الآمر دفعة وبدون مقدمات يقول لك صلي أذن هذا محال واضح مثلا. لكن لو قال لك الآمر أيها الإنسان عليك أن لا تختار عليك أن لا تختار ترك الإزالة ولو تركت الإزالة فسأقول لك دفعة واحدة أذف يقول لا مانع من هذا لأن هذا المحال حصل من سوء الاختيار وما حصل من سوء الاختيار يرجع إليك أنت أيها الإنسان الذي أوقعت نفسك في محذور المحالات ولا مانع من ذلك. نقرأ عبارة أتوا يجي من الشيخ يقول أتوا يجي من الشيخ ما تجيب الجواب. الشيخ يقول سواء كان الإنسان بسوء اختياره أو بلا سوء اختياره نحن نترك المكلف بما هو من شأنه. نقول توجيه الخطاب من العاقل الرشيد بالنحو طلب الضدين الذي هو محال قبيح واقع مثلا بنحو طلب الضدين قبيح كما سيأتي بل مباشرة أو غير مباشرة مثلا يعني مثلا إذا نحن تمكنا شيخنا إذا نحن تمكنا من حل المشكلة بنحو الخطاب الطولي أثرت به ولم يحصل اجتماع ولو في ظرف العصيان للخطاب بيني دفعة واحدة الكلام مش. وإذا ما تمكنا جاءت شبهته المصنف وكل له كيف يتوجه طلب الضدين دفعة واحدة. فأجاب هذا المجيب أن توجه طلب الضدين إذا كان سببه سوء الاختيار لا مانع منه. لا يقال نعم يعني شنو نعم؟ يعني نعم إن الأمر إن الأهم في مرتبة فعلية المهم الأهم يكون حاصلا. وإذا كان الأهم في مرتبة فعلية الأهم حين العصيان إذا كان حاصلا توجه طلب الأمرين المتضادين وطلب الأمرين المتضادين محال نقول لك نعم هذا نحن نسلمه. لا يقال نعم نحن نسلم هذا الإشكال على أن طلب المؤصل أنه في ظرف العصيان يتوجه طلب الضدين وطلب الضدين محال وأمثال هذه العبارات. ولكن طلب الضدين وين طلب الضدين تصل حين العصيان مولا لا ولكنه بسوء اختيار المكلف طلب الضدين حصل. ما كان الآمر ليبدأ فيقول صلي أزل الآمر قال لك أزل لكن حينما حصل تشر قال لك أيها العاصي لأنك أوقعت نفسك في المحالية صلي أزل كما قلنا الآن قال لك القائل لا تفعل الفعل الفلاني فإذا فعلته كن قائما قاعدا كن موجودا معجوبا كن أمثال هذه الأمور. لكنه بسوء اختيار المكلف حيث تعليل لسوء الاختيار كيف حصل سوء الاختيار؟ حيث يعصي العبد أمر الأهم فيما بعد يعني فيما الصلاة فيما بعد حينما توجه عليه الخطاب عصاه، حينما توجه عليه الخطاب بالأهم عصاه، فلما عصاه خوطب بالصلاة. حيث يعطي العبد أمر الأهم حسيما بعد، أي حينما يصلي بالاختيار. هذا الاختيار حصل بالاختيار أو بالاضطرار، حصل باختياره يعني بسوء اختياره. فلولاه، فلولا العصيان لسوء الاختيار، فلولاه أي فلولا العصيان لسوء الاختيار لما كان عبد التوجه متوجها إليه إلى العبد إلا الطلب بالأهم. لولا سوء الاختيار لما توجه عليه إلا طلب الأهم الذي كان متوجها عليه، لولا سوء الاختيار هو طلب الأهم، لكن هو لسوء الاختيار أوقع نفسه فيما أوقع نفسه في محذور طلب الضدين، فينا العصيان. وإذا الشخص كان هو بالاختيار أوقع نفسه في شيء مخال، هذا لن يرجع إلى الآمر فلا يكون مخالا، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي كما قالوا الاختيار، الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أرجو التوجه، نضرب مثال. أنت من المحرم عليك أن تلقي نفسك من شاهق وسيلة له، هل لا كان هذا من الأمور الاختيارية لك أم لا؟ بل أنت مختار تتمكن أن لا تلقي نفسك من شاهق، لكن الآن ألقيت نفسك من شاهق. حينما ألقيت نفسك من شاهق وكنت بين السماء والأرض، الآن من الممتنع عليك أن تمنع نفسك من الوقوع على الأرض. هذا ممتنع لكن امتنع للاختيار، يعني الآن من الممتنع أن تحفظ نفسك من الوقوع على الأرض. صحيح الآن الأمر خارج عن اختياره، فيجب أن لا يكون محرما وأن لا يتعلق به التكليف وجلنا، لكن قالوا الممتنع بالاختيار يعني الممتنع بأسباب الاختيارية لا ينافي الاختيار. ولذا حتى ولو ندمت في الطريق من هذا العمل ومن هذا الانتحار يتكون قافلا للناس، واضح عبارة؟ فهنا في مقامنا أيضا كذلك، فهنا أيضا كذلك أنت بسوء الاختيار تركت الأهم، فجاء خطاب الأهم وكان باقيا فاجتمع مع خطاب المهم حين العصيان. هذا ما كان من المولى بل كان ناتجا من سوء اختيارك. فلولاه لما كان متوجها إليه أي إلى العبد إلا الطلب بالأهم، لما كان متوجها عليه إلا الطلب بالأهم. واضح العبارة؟ ولا برهان كأن قائلا يقول هذا ممتنع، هكذا خطاب ممتنع أن يتوجه من الآمر. قال ولا برهان على امتناع الاجتماع، اجتماع من؟ اجتماع الضدين، اجتماع طلب الضدين. ولا برهان على امتناع الاجتماع لطلب الضدين إذا كان الاجتماع لطلب الضدين بسوء الاختيار، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا كان الاجتماع بسوء الاختيار فإنه يقال، يعني سيقال ردا بهذه الشبهة على أن اجتماع الضدين فليكن، لأن اجتماع الضدين كان حاصلا من سوء الاختيار وما كان حاصلا من خطاب المولويين. واقع المثل، فإنه يقال استحالة طلب الضدين، يعني اللي يقول أن طلب الضدين من المحالات في ذاته، سواء كان ناتجا من سوء الاختيار أو كان ناتجا لا من سوء الاختيار. وبعبارة أخرى، من القبيح من المولى أن يقول لك أزل صلي في المرتبة الأولى، وكذلك من القبيح من المولى أن يقول لك أيها العاصي لأمري الإزالة أزل. واحد مثلا يقول لا فرق بينهما، سواء كان بسوء الاختيار أو كان لا بسوء الاختيار، توجيه خطاب من المولى الحكيم على أمر ممتنع محال قبيح، فإنه يقال استحالة، يعني استحالة طلب الضدين، استحالة موجودة العبارة، استحالة طلب الضدين ليست إلا لأجل استحالة طلب المحال عن أصل هذا اللفظ طلب المحال في نفسه وفي ذاته واستحالة طلبه المحال واستحالة طلب المحال من الحكيم الملتفت نوب حكيم لم يلتفت إلى جوانب الأمور ونوب حكيم لا ملتفت على أن هذا الطلب من طلب المحال واستحالة طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى محاليته يعني إلى محالية المحال إلى محاليته أي إلى محالية المحال لا تختص بحال وهو حال عدم سوء الاختيار لا تختص بحال وهو حال عدم سوء الاختيار يا حال عدم سوء الاختيار من أول الأمر يقول لي الآمر صلي أزل وأنا بعده لم أكن عاصيا يقول كما ها هنا كما ها هنا قبيحة توجيه وخطابين دفعة واحدة كما ها هنا يكون قبيحا لا تختص المحالية بحال يا حال حال عدم سوء الاختيار كأن يقول لك الآمر دفعة واحدة صلي أذن دون حال يا حال الثانية وهي حال سوء الاختيار حينما عصيت الأمر بالأهم كذلك لا يعقل وليس من الصحيح بل من المحال أن يقول لك الآمر صلي أذل ولو كنت أنت سببت ترك الإزالة واضح المثل وإلا فلو وإلا وإلا فلو كان سوء الاختيار مجوزا لطلب الضدين وإلا فلو كان سوء الاختيار مجوزا لطلب الضدين لصح طلب المحال لصح طلب المحال مثل من لصح طلب المحال شيخنا قال فيما علق على أمر اختياري مثل من علق على أمر اختياري كان يقول لك القائل لا تترك الصلاة ترك الصلاة أمر اختياري ولا أو لا تضرب زيدا ضرب زيد أمر اختياري يرجع إلى إرادتك قد تريد أن تضرب زيدا وقد لا تريد يقول لو علق على أمر اختياري لو قال لك لا تضرب زيدا لا تترك الصلاة لا تفعل الفعل الفلاني لكن لو فعلته عليك أن تكون قائما قاعدا القيام والقعود طلب الضدين لو طلب الضدين علق على أمر اختياري لو ما علق على أمر اختياري علق على أمر اختياري وهو ضرب زيد وهو الصلاة وهو الآكل وهو الشرب يقول مع هذا كله مع كونه قد علق على أمر اختياري لكن صدور هكذا حكم وهو طلب الضدين ولو كان معلقا على أمر اختياري محال وغير صحيح وقبيح صدورا من الأمير الحكيم الملتفت وإلا لصح طلب المحال وين صح فيما علق طلب المحال فيما علق طلب المحال على أمر اختياري مثل من أمر اختياري لا تضرب زيد أو صلي أو لا تأكل أو كل أو تأكل هذه أمور اختيارية فلو علق عليها الأمر بمن بالأمور المحالة كالإزالة كطلب الإزالة وكذا أو القيام والقعود في عرض واحد شو في عرض واحد يعني إذا تركت الصلاة فكن قائما قاعدة هل في عرض واحد بلا عادة في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه في تصحيح طلب المحال في تصحيح إلى الترتب لا نحتاج إلى في تصحيح إلى الترتب لكان من الجائز أن يقول القائل لأنه من الجائز أن يعلق الشيء على أمر اختياري فإذا علق الشيء على أمر اختياري بعد تعليقه على أمر اختياري يجوز توجه الخطاب الخطاب في عرض واحد لو كان الخطاب يصح في عرض واحد لما احتجنا إلى الترتب فاحتياجنا إلى الترتب يدل على أن المحال محال في أي ظرف من ظروفه كان بظرف سوء الاختيار أو بعدم سوء الاختيار مع أن طلب المحال محال بلا ريب يعني شو محال بلا ريب يعني قبيح طلب المحال من المولى سواء علق على أمر اختياري أو ما علق على أمر اختياري سواء كان طلب المحال لسوء اختيار المكلف أو كان بلا سوء اختيار المكلف ولذا قال بلا ريب ولا إشكال وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.